الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، في تفسير آيات من سورة الحجرات، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال رحمه الله تعالى: لما قدم وفد بني تميم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أمر فلانا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: بل فلانا. قال: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردته. فتجادلا حتى ارتفعت أصواتهما. ففيه مسائل: الأولى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم حرمته. الثانية: إذا كان هذا التغليظ في الشيخين فكيف بغيرهم. الثالثة: اختلاف كلام المفسرين والمعنى واحد، لكن كل رجل يصف نوعا من التقدم. الرابعة: الأمر بالتقوى في هذا الموضع. الخامسة: الاستدلال بالأسماء الحسنى على المسألة. السادسة: مسألة الإحباط وتقريره. السابعة: وجوب طلب العلم بسبب أن هذا مع كونه سببا للإحباط لا يفطن له فكيف بما هو أغلظ منه بكثير. الثامنة: قوله: وأنتم لا تشعرون، أي لا تدرون، فإذا كان هذا في من لا يدري دل على وجوب التعلم والتحرز، وإن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور. التاسعة: ما ترجم عليه البخاري بقوله: باب خوف المؤمن، إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن نبهت إلى أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا المشتمل على تفسير آيات من القرآن للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ليس مستوعبا لكل ما كتبه وقرره واستنبطه رحمه الله تعالى في التفسير، بل أتى على شيء كثير من ذلك دون أن يكون مستوعبا له. وسبقا أشرت إلى مواضع للشيخ رحمه الله تعالى تقريرات واستنباطات فيها ليست موجودة في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ومما أشير إليه في هذا المقام أن له رحمه الله تعالى كلاما عظيما للغاية في تفسير سورة الفتح وبيان الفوائد المستنبطة منها، فذكر رحمه الله تعالى 140 فائدة عظيمة مستنبطة من هذه السورة، وهي ليست موجودة عندنا في هذا الكتاب، ولعله في وقت لاحق بإذن الله عز وجل نعقد لها بعض المجالس، وهي نفيسة جدا ومفيدة للغاية. 140 فائدة مستنبطة من سورة الفتح. هذه مسائل من سورة الحجرات للشيخ رحمه الله تعالى، بدأها بذكر ما ورد في سبب نزول أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثبت في الصحيح صحيح البخاري أن وفد بني تميم لما قدموا قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أمر فلانا، أي الأقرع بن حابس. وقال عمر: بل أمر فلانا، أي القعقاع بن معبد. قال أي أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال أبو بكر أي لعمر: ما أردت إلا خلافي، لأني عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر الأقرع ابن حابس، فذكرت اسم شخص آخر لم ترد بذلك إلا خلافي. فقال عمر: ما أردته، أي لم أقصد بهذا الإبداء لهذا الرأي أو هذا المقترح مخالفتك. قال: ما أردته. فتجادل أي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حتى ارتفعت أصواتهما. قال رحمه الله تعالى: الأولى، أي من المسائل المستنبطة من هذه الآية الكريمة، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم حرمته. والأدب هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة، وهو ثلاثة أنواع كما فصلها ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الأدب من كتابه المدارج، مدارج السالكين: الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم له حق خاص في الأدب، له حق خاص في الأدب. وهذه السورة في مواضع من أولها بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأدب معه عدم التقدم بين يديه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا في الأقوال ولا في الأفعال، بل يكون المسلم منقادا مستسلما مطيعا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون متقدما بين يديه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول وهو يقول معارضا أو مبديا رأيا أو نحو ذلك. فباب الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام باب عظيم، وهو كما قال أهل العلم محترم حيا وميتا، وهو عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا. ويجب على المسلم أن يكون حريصا على الأدب مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: إذا كان هذا التغليظ في الشيخين فكيف بغيرهما؟ يعني في هذه المسألة أبو بكر رضي الله عنه اقترح اسم شخص يولى، وعمر اقترح آخر، وارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية وفي هذه المسألة. فجاء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولا شك أن هذا فيه التنبيه على عظم شأن هذا الأمر ورفعة مقامه وأهمية مراعاة هذا الباب الذي هو باب الأدب مع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الثالثة اختلاف كلام المفسرين والمعنى واحد، لكن كل رجل يصف نوعا من التقدم، كل رجل يصف نوعا من التقدم. عندما تقرأ كلام المفسرين في معنى قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تجد أن منهم من يفسرها بمعنى عام، ومنهم من يفسرها بأفراد تدخل تحت هذا العموم، ولا تعارض، لكن يجمع كل ما جاء عنهم من تفسيرات خلاصة عظيمة أوردها ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، وهي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. هذا خلاصة المطلوب في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. وتأمل قوله فإنه متين جدا، لأنه شمل باب العقائد وباب الأعمال. باب العقائد في قوله لا تقولوا حتى يقول، لا تقولوا في شيء من أمر الدين معتقدين وبه مؤمنين حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون قولكم واعتقادكم مبنيا على ما جاء عنه وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقول ولا تفعلوا حتى يأمر، ولا تفعلوا حتى يأمر، هذا في باب الأعمال والشرائع، لا تفعلوا أي عبادة إلا بما جاء عنه وصح عنه وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا خلاف من جاء ذكرهم في الحديث الصحيح في قول عليه الصلاة والسلام ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فجمعوا بين الخطأ في الجانبين، جانب الاعتقاد وجانب العمل. الرابعة الأمر بالتقوى في هذا الموضع، موضع النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، قال واتقوا الله، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى إذا وجدت حقا في العبد وصدقا صلحت حاله ولم يقع في ذلك، لأنها تمنع العبد وتحجزه. إذا قام في قلبه تقوى الله عز وجل وقويت هذه التقوى في قلب العبد حجزته عن ذلك. وعليه فإن عدم التقدم بين يدي الله ورسوله هو من التحقيق لتقوى الله، من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. الخامسة الاستدلال بالأسماء الحسنى على المسألة، المسألة النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، الاستدلال عليها بالأسماء الحسنى، لأن الله ختم السياق بقوله إن الله سميع عليم، أي انتبه يا من تتقدم بين يدي الله ورسوله أو تفكر، انتبه، الله سميع لكلامك عليم بحالك فاحذر، الله عز وجل سميع بكلامك الذي تقوله وعليم بحالك وفعالك مطلع عليك فاحذر. فختم الآية بهذين الاسمين السميع العليم هذا من باب التحذير، من باب التحذير لمن يفكر في التقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل بأن الله سميع لما تقول عليم بما تفعل مطلع عليك لا تخفى عليه منك خافية. المسألة السادسة مسألة الإحباط، أي إحباط العمل وتقريره، تقرير الإحباط أي فيما جاء في هذا السياق في قوله سبحانه وتعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن المعلوم أن العمل إنما يحبط ويبطل كله بالكفر بالله سبحانه وتعالى ورفع الصوت بحد ذاته ليس كفرا. فقال أن تحبط أعمالكم تنبيها إلى أن المعصية بريد للكفر، إلى أن المعصية بريد للكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي حبوط العمل، لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي حبوط العمل وصاحبه لا يدري. فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، لا لكونه بحد ذاته كفرا ناقلا من الملة، وإنما لكونه قد يفضي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الكفر، لأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. والمعصية قد تكون سببا لحبوط العمل من هذه الجهة، من جهة أنها قد تفضي بصاحبها إلى الكفر فتكون سببا لحبوط العمل. السابعة وجوب طلب العلم بسبب أن هذا مع كونه سببا للإحباط لا يفطن له، أي كثير من الناس لا يفطن له، فكيف بما هو أغلظ منه بكثير. فإذن هذه الآية من الفوائد العظيمة المستفادة منها أهمية طلب العلم وحاجة العبد إليه، لأن ثمة أعمال هي من المعاصي لكن يخشى أن تفضي بصاحبها إلى الكفر من حيث لا يشعر، فيحبط عمله ويبطل عمله ويكون عمله باطلا حابطا. فإذا يحتاج العبد فعلا أن يتعلم وأن يتفقه وأن يعرف وأن يكون على حذر من الذنوب والمعاصي، لأن المعصية وإن لم تكن بحد ذاتها محبطة للعمل قد تكون مفضية إليه ومؤدية بصاحبها إلى الوقوع فيه. الثامنة قوله وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي لا تدرون، قال رحمه الله أي لا تدرون. فإذا كان هذا في من لا يدري دل على وجوب التعلم والتحرز، وأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور، لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور، أي يعاقب على تفريطه في العلم، وأنه تيسر له العلم وتهيأت له أبوابه من وجود كتب مفيدة وحلق علمية نافعة ودروس مثلا صوتية مسجلة نافعة إلى غير ذلك من أبواب العلم، وهو معرض عن العلم، فيؤاخذ بذلك، ولا يقال يعذر بجهله لارتكابه كذا ويعذر بجهله لارتكابه كذا، وباب العلم أمامه مفتوح وطرائقه ميسرة وهو معرض عن العلم والتعلم. التاسعة ما ترجم عليه البخاري رحمه الله بقوله باب خوف المؤمن إلى آخره، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، باب من خوف المؤمن من خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، خلاف الذي حشي في الهامش، فهو باب لا تعلق له بما قصده المؤلف رحمه الله تعالى. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة آثارا عظيمة عن السلف في الخوف من حبوط العمل والخوف من النفاق، مثل الأثر المروي عن عبد الله بن أبي مليكة وهو من علماء التابعين ومن أجلة علماء التابعين، قال أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. ونقل عن الحسن أنه قال ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. المؤمن يجب أن يكون خائفا، خائفا أن ترد أعماله، أن تبطل أعماله، أن لا تقبل منه أعماله، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان صفة المؤمنين الكمل، قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو المراد بالآية؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يقول عبد الله بن عمر لأن أعلم أنه تقبلت مني سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. والمؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل ويخاف من أن لا يقبل عمله. والمنافق جمع بين إساءة أي في العمل وأمن من عقوبة الله وأمن مكر العمل سيء وآمن. والمؤمن عمله حسن وخائف، والمؤمن عمله حسن وخائف، مجتهد في الصلاة والعبادة والطاعة والبعد عن المحرمات وخائف. يقول ابن أبي مليكة أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فيه مسائل: الأولى ثناء الله على أهل العمل، الثانية أن معنى امتحانها هيأها فقد تبتلى بما تكره ويكون نعمة من الله يريد امتحان قلبك للتقوى، الثالثة استدل بها على أن من يكف عن المعصية مع منازعة النفس أفضل ممن لا يشتهيها، الرابعة وعد الله لأهل هذه الخصلة بالمغفرة والأجر العظيم فيزيل ما يكرهون ويعطيهم ما يحبون. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من قوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال رحمه الله: الأولى ثناء الله على أهل العمل، ثناء الله على أهل العمل، ومن العمل الذي أثنى الله على أهله يغضون أصواتهم عند رسول الله، يغضون أصواتهم عند رسول الله. جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومرت قصته قريبا أنه بعد نزول الآية ما يكاد يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكاد يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه. فيقول الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذا ثناء عليهم بالعمل، غض الصوت عمل، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بالعمل. الثانية أن معنى امتحانها، أن معنى امتحنها أي هيأها، امتحن الله امتحنها هيأها، أن معنى امتحنها هيأها، امتحنها في قوله الذين امتحن الله قلوبهم، فمعنى امتحنها أي هيأها، امتحن قلوبهم للتقوى أي هيأهم، هيأهم لابتلاء وامتحان يعرضهم له فتتحقق لهم به تقوى الله بما يكرمهم الله سبحانه وتعالى من عبوديات يقومون بها ترضي الله سبحانه وتعالى وهي من تحقيق تقوى سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله أن معنى امتحنها هيأها، فقد تبتلى بما تكره ويكون نعمة من الله يريد امتحان قلبك للتقوى. نعم، قد يبتلى الإنسان في هذه الحياة الدنيا بما يكره، بما يكره من مصيبة، من مرض، من عدو، من ظالم، من غير ذلك، ويكون الله سبحانه وتعالى هيأ هذا الممتحن بهذه المصيبة، بوقوع هذه المصيبة عليه هيأه الله للتقوى بما يحققه العبد بها في هذا الابتلاء من تقوى لله سبحانه وتعالى. امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحن الله قلوبهم للتقوى. الثالثة، استدل بها على أن من يكف عن المعصية مع منازعة النفس أفضل ممن لا يشتهيها، أفضل ممن لا يشتهيها. الشخص الذي نازعته نفسه على معصية ما كالزنا مثلا وعرضت له أسبابه بأن وجد في مكان فيه فتنة وفيه من تعرض نفسها عليه وفيه من تغريه إلى آخره، وهو يدافع ذلك كله إيمانا بالله وخوفا منه سبحانه وتعالى، أفضل ممن لم يخطر هذا الأمر بباله ولم يعرض له أصلا، أفضل ممن لم يخطر هذا الأمر بباله ولم يعرض له أصلا، لأن هذا امتحن، امتحن ونجح في الامتحان، امتحن ونجح في الامتحان، هيأ الله هذا الامتحان له لتحقيق تقواه وللفوز بالرتب العلية والمنازل الرفيعة، فصبر عن معصية الله وتجنب ما يسخط الله تبارك وتعالى تحقيقا لتقواه سبحانه. وقد مرت معنا قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وقد وجد في قصته أكثر من 10 أسباب أو مغريات للوقوع في المعصية، ومع كثرة هذه المغريات وتنوعها وتعددها قال معاذ الله، كانت جميلة وامرأة للعزيز وتهيأت له، تجملت وتعطرت ودعته إلى نفسها وغلقت الأبواب، وكان شابا وجميلا وفي بلد غريب فيه ليس من أهله، وزيادة على ذلك تهددته وتوعدته، اجتمعت مغريات كثيرة، ومع ذلك كله قال معاذ الله، بل قال لما تواطأ معها النسوة في المدينة على ذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالذي تعرض له المعصية مع المنازعة أفضل ممن لا يشتهيها، أفضل ممن لا يشتهيها، أي لم تخطر منه على بال. أحد الثلاثة الذين تقبل الله سبحانه وتعالى توسلهم إليه بعملهم الصالح، رجل دعا ابنة عمه وكانت فقيرة محتاجة فكانت تمتنع، فوافقت على تحقيق رغبته بأن يعطيها 100 دينار، فأخذ يجمع وقتا 100 دينار حتى اجتمعت عنده فدفعها لها. فلما جلس بين شعبها الأربع، وهو من زمن طويل ومدة طويلة يراودها ويحاولها وجمع لها المال الذي طلبته، فلما جلس بين شعبها الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام من أجل تقوى الله، مع شدة المنازعة وشدة الرغبة قام لا لشيء إلا لتقوى الله. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا، ففرج الله عنهم. قال رحمه الله تعالى الرابعة: وعد الله لأهل هذه الخصلة، وعد الله لأهل هذه الخصلة بالمغفرة والأجر العظيم، لأن الله عز وجل ختم السياق بقوله: لهم مغفرة وأجر عظيم، فوعدهم بالمغفرة والأجر العظيم. قال الشيخ رحمه الله في تفسير المغفرة والأجر العظيم، قال: يزيل ما يكرهون ويعطيهم ما يحبون. يزيل ما يكرهون، هذه في المغفرة، يزيل ما يكرهون أي من عواقب الذنوب والمعاصي فيغفرها لهم، ويعطيهم ما يحبون أي من الأجور العظيمة والثواب الجزيل. فقوله لهم مغفرة وأجر عظيم فيها إزالة وفيها عطاء، إزالة لما يكرهون وعطاء لما يحبون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فيه مسائل: الأولى ذمه لمن أساء الأدب، الثانية ذكره أن أكثرهم لا يعقلون مع كونهم من أعقل الناس في ظنهم، الثالثة ذم العجلة ومدح التأني، الرابعة رأفة الله ورحمته بالعباد ولو عصوه لختمه الأدب بهذين الاسمين. هذه فوائد أوردها رحمه الله مستنبطة من قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال: الأولى ذمه سبحانه وتعالى لمن أساء الأدب أي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ذمه لمن أساء الأدب أي مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ومناداته من وراء الحجرات أي حجراته التي يسكن فيها عليه الصلاة والسلام بصوت وباسمه المفرد يا محمد، ويناديه من وراء الحجرات بصوت، فنزل قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فيه الذم لمن أساء الأدب والتحذير من ذلك. وقد جاء في المسند وغيره أن الآية نزلت في الأقرع بن حابس أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ ينادي: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا، فلم يجبه صلوات الله وسلامه عليه. فقال أي الأقرع: إن مدحي زين وذمي شين. فقال: ذاك الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله. فنزل قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان خيرا لهم في تحقيق الأدب والمعاملة الكريمة الطيبة التي ينبغي أن يعامل بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الثانية ذكره أن أكثرهم لا يعقلون مع كونهم من أعقل الناس في ظنهم. الآية تدل على أن أكثر الناس لا يعقل، أكثر الناس لا يعقل، لكنه في ظنه وما يحسبه في نفسه أنه من أعقل الناس، أنه من أعقل الناس ومن أكثرهم أو أحسنهم عقلا. فالآية فيها أن أكثر الناس لا يعقلون مع ظن من هو كذلك ظنه في نفسه أنه من أعقل الناس. الثالثة ذم العجلة ومدح التأني، ذم العجلة في الآية الأولى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ومدح التأني في الآية الثانية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، يتأنى ويصبر ولا يستعجل، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الرابعة رأفة الله ورحمته بالعباد ولو عصوه، لختمه الأدب بهذين الاسمين، لختمه الأدب بهذين الاسمين، ختم هذه الآية التي نبه فيها إلى هذا الأدب بهذين الاسمين، والله غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية نزلت في رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسلمين أنهم منعوا الزكاة فهم بغزوهم وكان كاذبا. فيه مسائل: الأولى كبر بهتان المسلم عند الله، كيف فضح الله هذا بهذه الفضيحة الباقية إلى يوم القيامة مع كونه من الصحابة؟ الثانية معنى التبين وهو التثبت. الثالثة الأمر الذي نزلت فيه الآية وهو أمر المسلمين بعدم العجلة. الرابعة ذكر علة الحكم وهو الندم إذا أصابوا قوما بجهالة. الخامسة أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق ولكن أمر بالتثبت. السادسة استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عمل به لانتفاء العلة. السابعة إذا عرف صدقه عمل به لانتفاء العلة. السابعة استدل بها على أن الخبر إذا أتى به أكثر من واحد فليس في الآية الأمر بالتبيين فيه. الثامنة أن المؤمن يندم إذا تبين له خطأه. التاسعة قتال مانعي الزكاة كما في آية السيف. العاشرة جباية النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ولم يجعلها لأهل الأموال. هذه مسائل ذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أورد أولا قصة نزول الآية وأنها نزلت في رجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض المسلمين أنهم منعوا الزكاة فهم بغزوهم، هم النبي صلى الله عليه بغزوهم. ومن ذلك ما جاء في الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في صدقات بني المصطلق فتلقوه يعظمونه، يعني خرجوا لهذا الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا له خارج البلد تعظيما لموفد ومرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أنهم خرجوا يتلقونه ألقى الشيطان في نفسه أنهم خرجوا لقتله، فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله وأن خروجهم هذا من البلد من أجل قتله، فهابهم ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الصدقة، والسبب في وقوع في هذا الأمر أنه لما علم بخروجهم لتلقيه ظنوا خروجا لقتله فهابهم وألقى الشيطان في نفسه أنهم إنما أرادوا بذلك قتله، فبنى على ذلك الخوف والشيء الذي ألقاه الشيطان في نفسه بنى على ذلك أن هابهم ورجع وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لكونهم قد منعوا الزكاة، فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت هذه الآية الكريمة. يقول الشيخ رحمه الله: الأولى كبر بهتان المسلم عند الله، كيف فضح الله بهذه الفضيحة الباقية إلى يوم القيامة مع كونه من الصحابة. عرفنا قصة هذا الرجل، وأن الشيطان ألقى في نفسه أنهم إنما أرادوا قتله، وظن ذلك هو الذي قصدوه وأرادوه، فبنى على ذلك الظن وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزعم أنهم قد منعوا الزكاة، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. والمراد بالفسق هنا الفسق الذي هو دون الكفر، فسق المعاصي، الفسق الذي هو معصية، لأن الفسق يطلق في القرآن ويراد به الكفر، مثل قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فهذا فسق الكفر، ويطلق الفسق على المعصية وهو المعني هنا. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن أنواع الفسق ذكر الفسق الذي هو المعصية، وذكر له أمثلة من القرآن، ومثل له بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كذلكم من ذلكم ما يأتي في السورة نفسها: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فذكر أمورا ثلاثة: كفر، وأمر دونه وهو الفسق، وأمر دونه وهو المعاصي كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله تعالى: الثانية معنى التبين وهو التثبت في قوله فتبينوا، وجاء في قراءة فتثبتوا. والتثبت مطلوب عندما يكون الذي أتى بالخبر فاسق، عندما يكون الذي أتى بالخبر رجل فاسق، فعندئذ يكون التثبت، يكون التثبت. المسألة الثالثة: الأمر الذي نزلت فيه الآية، وهو أمر المسلمين بعدم العجلة، أمر المسلمين بعدم العجلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي لا تستعجلوا، لا تستعجلوا، وإنما تريثوا وتبينوا وتحققوا من الأمر ومن صحة الخبر أو عدم صحته، ثم بعد ذلك يكون ما يكون بعد ذلك. فالآية فيها الأمر بأمر المسلمين بعدم العجلة. الرابعة: ذكر علة الحكم، ذكر علة الحكم وهو الندم إذا أصابوا قوما بجهالة، لأن لو استعجل الإنسان وبنى على قول شخص دون أن يتثبت سوف يندم فيما بعد، يندم فيما بعد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ففيها ما نبه عليه الشيخ رحمه الله، وهو علة الحكم، وهو الندم إذا أصابوا قوما بجهالة. الخامسة: أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق، ولكن أمر بالتثبت، ولكن أمر بالتثبت، لم يأمر بتكذيبه. قال: إن جاءكم فاسق بنبأ، لم يقل فكذبوه، ولم يقل ردوا خبره، لم يقل كذبوه، لم يأمر برد خبر الفاسق، ولم يأمر بتكذيب الفاسق، وإنما أمر بالتثبت. ومعنى التثبت أن ينظر وتبحث المسألة حتى يتحقق من الأمر، يعني لا يؤخذ قوله مجردا، لأن ما عنده من فسق يخشى أن يكون مؤديا إلى الكذب ومفضيا إلى الكذب. فلم يأمر برده ولم يأمر بتكذيبه، وإنما أمر بالتثبت فيه. قال: فتثبتوا، أو قال: فتبينوا. أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق ولكن أمر بالتثبت. ومعنى ذلك أنه إن قامت قرائن ووجدت دلائل وشواهد على صحة خبره ماذا يفعل؟ يؤخذ به. وإن قامت القرائن ووجدت الدلائل على كذب خبره رد. هذا المراد بالتثبت. السادسة استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عمل به لانتفاء العلة. لانتفاء العلة استدل بالآية على أنه إذا عرف صدقه عمل به لانتفاء العلة. إذا عرف صدق الفاسق لأن أحيانا بعض الناس يكون عنده فسق في جانب لكن باب الصدق في الحديث هذا لا يفرط فيه، يكون صادقا في حديثه ولا يكذب، عنده فسق في بعض الجوانب يعني غلبته نفسه على بعض المعاصي بعض الآثام، لكن لا يكذب ولا يفكر أن يكذب، موجود. حتى ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة وأشار إلى أن كثير من الفاسقين قد يكون عنده فسق في جوانب لكنه ما يكذب. فإذا كان رجل معروف بالفسق مثلا أو عنده فسق في جانب معين عرف به لكنه في الوقت نفسه معروف بالصدق ولا يعرف عنه الكذب، معروف بالصدق ولا يعرف عنه الكذب، فيقول رحمه الله استدل بها أي الآية على أنه إذا عرف صدقه عمل به لانتفاء العلة. العلة أنه يخشى أن يكون كلامه في كذب، لكن رجل عرف مع ما عنده من فسق في جوانب أخرى عرف بأنه في باب الحديث والإخبار لا يكذب ولا يعرف عنه كذب. وهذه مسألة تحدث عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدارج، مدارج السالكين. السابعة استدل بها على أن الخبر إذا أتى به أكثر من واحد فليس في الآية الأمر بالتبين فيه، إذا جاء أكثر من واحد، لأنه قال إن جاءكم فاسق بنبأ، فدلت الآية إذا كان أكثر من واحد فليس في الآية بالأمر بالتبين فيه. الثامنة أن المؤمن يندم إذا تبين له خطأه، من صفة المؤمن الندم إذا تبين له أن أخطأ، فتصبح على ما فعلتم نادمين. هذه صفة للمؤمن أنه إذا عرف من نفسه أنه أخطأ وارتكب أمرا على خلاف الحق أو على خلاف الصواب فإنه يندم على ذلك، فهذا من صفة المؤمن. التاسعة قتال مانع الزكاة كما في آية السيف. آية السيف قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ففي هذه الآية قتال مانع الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر ذلك الرجل أنهم منعوا الزكاة هم بقتالهم، هم عليه الصلاة والسلام بقتالهم، فهذا فيه قتال مانع الزكاة. العاشرة جباية النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ولم يجعلها لأهل الأموال. جباية الزكاة أي كان يرسل المصدقين الذين يجمعون الزكوات والصدقات من أصحاب الأموال يرسلهم إليهم لجمع الزكوات. ما كان يقول عليه الصلاة والسلام يا أصحاب الأموال كل واحد يزكي ويعطي الفقراء بنفسه، بل كان يرسل وتحصر الأموال وينظر كم قدر الزكاة فيها وتؤخذ منها ولهذا جاء في الحديث قال فإنهم حديث معاذ فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. تؤخذ قال من أغنيائهم، ما قال يخرجها أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فيه مسائل: الأولى كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، فما أجلها من مسألة وأدلها على مسائل كثيرة. الثانية فما أجلها من مسألة، نعم، وأدلها على مسائل كثيرة. الثانية أنه لو يطيعهم في كثير من الأمر جرى ما جرى وهم الصحابة، ففيها التسليم لأمر الله ومعرفة أنه هو المصلحة وتقديم الرأي عليه هو المضرة. الثالثة معنى العنة الضيق، أي رأي معنى العنة الضيق. الثالثة معنى العنة الضيق، أي رأيكم يجر إلى الضيق عليكم. الرابعة أنه ما بكم من الخير والصواب فليس على الكتابة الحديثة توضع نقطتين بعد العنة واحدة فوق الأخرى حتى يعرف أن هذا تفسير الله. نعم. الرابعة أن ما بكم من الخير والصواب فليس ذلك من أنفسكم ولو وكلتم إليها جرى ما جرى فهو الذي حبب إليكم الإيمان وكره إليكم ضده. الخامسة فيه أن الأعمال من الإيمان ففيه الرد على الأشعرية. السادسة أن تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة. السابعة أن الكفر نوع والفسوق نوع والعصيان عام في جميع المعاصي، فمن الكفر شيء لا يخرج عن الملة كقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومنه الفسوق بالكبائر، فعلمت أن ما أطلق عليه الكفر أكبر من الكبائر ولو لم يخرج من الملة. الثامنة قوله: أولئك هم الراشدون، ففيه أمران: أحدهما أن الرشد فعل ما ذكر وترك ما ذكر. الثانية أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة. فيها أمران أحدهما الثاني أن الرشد الثاني أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة. التاسعة ذكره تعالى أن ذلك فضل منه ونعمة فكرر الأمر لأجل كبر المسألة. العاشرة الفرق بين الفضل والنعمة. الحادية عشرة ختم الآية بالاسمين الشريفين. الثانية عشرة قرنه سبحانه بين العلم والحكمة ويوضحه المثل: ما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، وما قرن شيء إلى شيء أقبح من جهل إلى خرق. إلى خرق. الثالثة عشرة أن نتيجة هذا الدلال على التمسك بالوحي والتحذير من الرأي المخالف ولو من أعلم الناس. الثالثة عشرة أن نتيجة هذا الدلال أن نتيجة ها هذا نعم أحسن الله أن نتيجة هذه الدلالة أن نتيجة هذه الدلالة على التمسك بالوحي نعم أن نتيجة هذا الدلالة على الثالثة عشرة أن نتيجة هذا الدلالة على التمسك بالوحي عندكم التاء المربوطة ساقطة الدلالة الثالثة عشرة أن نتيجة هذا الدلالة على التمسك بالوحي والتحذير من الرأي المخالف ولو من أعلم الناس. الرابعة عشرة التنبيه على لطفه بنا وأنه أرحم بنا من أنفسنا. نعم. قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: لعلكم ترحمون. أورد رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من قول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله صلاة الله وسلامه عليه، إلى قوله: عليم حكيم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة؟ قال الشيخ رحمه الله: فما أجلها من مسألة وأدلها على مسائل كثيرة. سبحان الله، هذه فائدة ثمينة جدا استنبطها الشيخ من هذه الآية. الله يقول للصحابة الكرام: واعلموا أن فيكم رسول الله، وهم يعلمون أنه فيهم، لكن ما المطلوب؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، وهم يعرفون أن الذي فيهم هو رسول الله وآمنوا به وصدقوه. وينزل: واعلموا أن فيكم رسول الله. يقول رحمه الله تعالى: فما أجلها مسألة وأدلها على مسائل كثيرة. وأدلها على مسائل كثيرة، أي أن العبد فعلا يحتاج أن يعلم وأن يعلم نفسه وأن يحقق الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى كل ما عرضت له مسألة أو بدا له رأي أو مثلا جمحت نفسه عن اتباع أو فرطت في طاعة أو كذا، يذكرها: واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ففعلا العبد يحتاج أن يذكر نفسه بهذا: واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله. لا بد أن يحقق هذا العلم، ويحتاج إليه عندما تفرط نفسه أو تقصر أو يبدر منه أشياء مثلا من خلاف الأدب معه أو مع الشرع عليه الصلاة والسلام، فيذكر نفسه بهذا. المسألة الثانية: قال رحمه الله أنه لو يطيعهم في كثير من الأمر جرى ما جرى، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لجرى ما جرى من الضيق والهم والنكد وحصول المشكلات المتنوعة. أنه لو يطيعكم في كثير من الأمر جرى ما جرى وهم الصحابة، أي وهم من هم في المكانة والمنزلة والعقل والرأي والفهم، ففيها التسليم لأمره، فيها التسليم لأمره، ومعرفة أنه هو المصلحة وتقديم الرأي هو المضرة. هذه من الفوائد الثمينة المستفادة من هذا الموضوع. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لتسبب طاعتكم في كثير من الأمر إلى العنت والضيق والنكد وكثير من المشكلات التي تقع لكم، لعنتم. وهذا في الصحابة، فكيف بمن جاء بعد؟ كيف الأمر في من جاء بعد الصحابة؟ الثالثة: معنى العنت الضيق. معنى العنت في قوله لعنتم أي الضيق، أي رأيكم يجر إلى الضيق عليكم. يا سبحان الله، رأيكم يجر إلى الضيق عليكم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لكان رأيكم سببا لجر الضيق عليكم. هذا قيل في حق الصحابة وهم من هم في الفضل، فكيف بأصحاب الآراء الآن، بل أصحاب الاعتراض على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما أكثرهم، وما أكثر من يقول في زماننا عن كثير من الأحاديث أنها لا تصلح لهذا الزمان. إي والله، وما علموا هؤلاء أنهم بسقم عقولهم وفساد أفهامهم وقبح آرائهم يجرون على نفسهم الضيق والعنت والمضرة، لأنه لا يمكن أن يتحقق للعبد انشراح صدر وراحة بال وهناءة عيش في هذه الحياة الدنيا إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. ومع ذلك تجد الآن في زماننا بعضهم يرد أحاديث صحاح وسنن ثابتة عن رسول الله وهدي مبارك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتناسب مع هذا الزمان، ويقولون هذا زمان التقدم والرقي والحضارات وما إلى ذلك، وهذه كلها ما تصلح في هذا الزمان. وما علم هؤلاء أنهم بهذا بسقم عقولهم وفساد آرائهم لا يجرون إلى أنفسهم إلا الضيق والعنت، لا يجرون إلى أنفسهم ولا إلى من يستمع إليهم إلا الضيق والعنت. الرابع أن ما بكم من الخير والصواب، أن ما بكم من الخير والصواب فليس ذلك من أنفسكم، ولو وكلتم إليها جرى ما جرى، فهو الذي حبب إليكم الإيمان وكره إليكم ضده. أيضا فائدة ثمينة جدا. الخير الذي فيكم، الخير الذي فيكم هو منة إلهية وفضل من الله سبحانه وتعالى، وفضل من الله. ولو وكلتم إلى أنفسكم وآرائكم وعقولكم لجرى ما جرى، أي من الضيق والعنت والمشقة والمشكلات الكثيرة. نعم، الهلاك، لأن عدم طاعته عليه الصلاة والسلام وعدم التزام هديه لا يجر إلا إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى الخامسة: فيه أن الأعمال من الإيمان، فيه أن الأعمال من الإيمان، ففيه الرد على الأشعرية، أي الأشعرية وغيرهم من المرجئة، لأن المرجئة وهم الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان أقسام، منهم من يجعله التصديق وحده وهم الأشعرية، ومنهم من يجعله المعرفة وهم الجهمية، ومنهم من يجعله القول وحده وهم الكرامية. فهذه الآية فيها رد على كل من يخرج العمل من الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا الإيمان الذي حببه الله ما هو إلى قلوبهم؟ هل هو شيء في القلب فقط، الطاعة والاتباع والاقتداء والامتثال لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو كله داخل في قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. السادسة: أن تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة، لأن الله قال: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فذكر أمرين: التحبيب والتزيين، فدل ذلك على أن التزيين في القلوب نوع آخر غير المحبة، نوع آخر غير المحبة، بمعنى أن القلب يحب الإيمان، يحب الإيمان، وفي الوقت نفسه يكون الإيمان زينته وجماله وزينه في قلوبكم. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. السابعة: أن الكفر نوع والفسوق نوع، والعصيان عام في جميع المعاصي، لأن الله قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ذكر ثلاثة أمور: الكفر وهو ما يكون مخرجا صاحبه من الملة، والفسوق والمراد به هنا الكبائر، كبائر الذنوب، والمعاصي ما دون ذلك من الذنوب، والمعاصي ما دون ذلك من الذنوب، ذكرها سبحانه وتعالى مرتبة حسب أعظمها خطورة وأشدها مضرة وهكذا. قال: أن الكفر نوع والفسوق نوع والعصيان عام في جميع المعاصي، فمن الكفر شيء لا يخرج عن الملة، فمن الكفر شيء لا يخرج عن الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومنه الفسوق بالكبائر، فعلمت أن ما أطلق عليه الكفر أكبر من الكبائر ولو لم يخرج من الملة، ولو لم يخرج من الملة. لماذا؟ لأن الكفر جاء مقدم في الذكر، قال: وأكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فدل على ذلك أن كل ما أطلق عليه كفر فهو خطير وإن لم يخرج من الملة. أنه أكبر من الكبائر وإن لم يكن مخرجا من الملة. الثامنة قوله أولئك هم الراشدون، يقول فيها أمران: أحدهما أن الرشد فعل ما ذكر وترك ما ذكر، جميل هذا الكلام، الرشد فعل ما ذكر وترك ما ذكر. قال: حبب إليكم الإيمان، هذا فعل، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا ترك. فما هو الرشد؟ أولئك هم الراشدون الذين فعلوا ما ذكر أي الإيمان، وتركوا ما ذكر أي الكفر والفسوق والعصيان، هذا هو الرشد. والرشد إذا أطلق، الرشد إذا أطلق يتناول العلم النافع والعمل الصالح، الرشد إذا أطلق يتناول العلم النافع والعمل الصالح. وإذا ذكر مع الهدى فإن المراد به العمل الصالح، والمراد بالهدى العلم النافع، فإن المراد به العمل الصالح والمراد بالهدى العلم النافع. وانظر قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الخلفاء الراشدين، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم بالرشاد والهداية. فالرشاد والهداية إذا جمعا معا، فالرشاد ضد الغي، وهو الرشاد هو العمل الصالح وهو ضد الغي، والهدى هو العلم النافع وهو ضد الضلال. بينما إذا ذكر الرشاد وحده، إذا ذكر الرشاد وحده فإنه يتناول الأمرين معا. الفائدة الثانية أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة، أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة، لأن الله قال: أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. فهذا الرشاد ليس بحول منهم ولا قوة، ولكن فضل من الله ونعمة. اللهم يا رب اجعلنا جميعا من الراشدين، اللهم يا رب اجعلنا جميعا من الراشدين، اللهم يا رب اجعلنا جميعا من الراشدين، فضلا منك ونعمة يا رب العالمين. التاسعة ذكره تعالى أن ذلك فضل منه ونعمة، فكرر الأمر لأجل كبر المسألة، لأنه ذكر المنة والفضل في البداية، بداية البيان قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم ختم بقوله: فضلا من الله ونعمة. فيقول الشيخ رحمه الله: كرر الأمر لأجل كبر المسألة. نعم، ما أكبرها من مسألة وأعظمها وأجلها أن يمن الله على العبد بهذه المنة العظيمة، يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، ما أجلها من نعمة، هي النعمة العظمى والمنة الكبرى التي نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله أن يجعلنا كذلك، أن يحبب إلى قلوبنا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا بمنه وكرمه وفضله من الراشدين. قال رحمه الله تعالى: العاشرة الفرق بين الفضل والنعمة، لأنه عطف أحدهما على الآخر، قال: فضلا من الله ونعمة. وقيل في الفرق بينهما أن الفضل إشارة إلى ما عند الله من الخير، والنعمة إشارة إلى ما يصل إلى العبد، والله أعلم بذلك. الحادية عشرة ختم الآية بالاسمين الشريفين: فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، عليم سبحانه وتعالى بمن يتفضل عليه ويمن عليه، وحكيم يضع فضله ونعمته ومنته في مواضعها، فهو عليم سبحانه وتعالى حكيم. ختم الآية جل وعلا بهذين الاسمين العظيمين. قال رحمه الله: الثانية عشرة قرنه سبحانه بين العلم والحكمة، قرنه بين العلم والحكمة. وفي هذا قاعدة ذكرها العلم، أن الاسم إذا قرن بغيره فقرنه به يدل على معنى ثالث، يعني الاسم بمفرده مثلا العلم يدل على العليم، يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والجمع بينهما يدل على معنى ثالث يستفاد من الجمع بين الاسمين. قال قرنه سبحانه بين العلم والحكمة يوضحه ويوضحه المثل ما قرن شيء إلى شيء أزين من علم من حلم إلى علم وما قرن شيء إلى شيء أقبح من جهل إلى خرق. والخرق هو الحمق وعدم البصيرة وعدم الإحسان في التصرف. الثالثة عشرة أن نتيجة هذا الدلالة على التمسك بالوحي، أن نتيجة هذا الدلالة على التمسك بالوحي والتحذير من الرأي المخالف ولو من أعلم الناس، ولو من أعلم الناس. والله سبحانه وتعالى قال كما مر معنا مخاطبا الصحابة: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فهذا فيه أن الواجب هو التمسك بالوحي، والواجب أيضا الحذر من الرأي المخالف له ولو كان هذا الرأي من أعلم الناس، ولو كان هذا الرأي من أعلم الناس. وهذا فيه تنبيه من الشيخ أن الرأي يذم إذا كان مخالفا للوحي ومعارضا له ومصادما للنصوص، وهي مسألة بينها ابن القيم رحمه الله بوفاء في مقدمة كتاب إعلام الموقعين، وبين ما الذي يذم من الرأي وما الذي لا يذم. الرابع عشرة التنبيه على لطفه بنا وأنه أرحم بنا من أنفسنا، كما قال الله تعالى: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: لعلكم ترحمون. ولم يأتي في هذه النسخة شيء حول هذه الآيات، وهذا أيضا مما يدل على أن الشيخ رحمه الله كتب، لكن الذي وجد هو هذا في هذا السفر، وبعض الكتب مثل الدرر السنية وغيرها يوجد أيضا فيها من تفسيرات الشيخ رحمه الله تعالى مما هو ليس موجودا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ومن ذلك ما أشرت إليه في مقدمة حديث اليوم، أن الشيخ رحمه الله له فوائد ثمينة جدا في مستنبطة من سورة الفتح، فذكر 140 فائدة ثمينة للغاية مستنبطة من سورة الفتح، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا في وقت لاحق فنقف مع تلك الفوائد ونستفيد منها. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين.